أيضا لا النافية تعمل عمل سوء، لا رجل في الدار. النافيتان في لغة الحجاز، النافيتان في لغة الحجاز يعني في لغة الحجاز تعملان عمل ليس، وهذا والواقع في القرآن. وإن النافية كذلك أيضا الرابعة إن التي للنفي بمنزلة ما هي أيضا تعمل عملا ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. في لغة أهل العالية وهم أهل نجد وما والاها، في لغة أهل العالية وليس في لغة التميمية، فإنها لا تعمل. وشرط إعمالهن نفي الخبر، وشرط إعمال الأربعة أن يكون نفي خبرها منفيا، هذه واحدة. وتأخيره والشرط وله شرط آخر، وهو أن يكون متأخرا عن اسمها، ما زيد قائما، ما تقول مع قائما زيد، لا يجوز هذا. وأن لا يليهن معموله، وأن لا يلي عوامل هذه الأربعة معمول الخبر، ما طعامك زيد آكلا، ما يجوز هذا، إنما تقول ما طعامك، ما زيد آكلا طعامك. ولأن لا يلي معموله وليس ظرفا ولا جارا ولا مجرورا، إذا لم يكن جارا ولا مجرورا لا يجوز تقدمه، أما إذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا فيجوز أن يتقدم معمول خبري على اسمها أو بين اسمها وخبرها. لا، ما في الدار زيد جالسا، هذا يجوز، في الدار متعلق بجالسا فتقدم وولي العامل جاز ذلك أيضا. ما عندك زيد حاضرا كذلك أيضا عند ظرف جاز هذا، وأما ما عدا ذلك غير الظرف والجار والمجرور فلا يجوز أن يلي العوامل الأربعة. وتنكر معمول لا وتزيد لا على هذه الشروط، على هذه الشروط وهي شروط نفي خبرها وتأخيره، وألا يليهن معمول الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور. تزيد لا شرطا آخر، وهو أن معمول لا شرط أن يكون نكرتين، يعني لا تعمل في المعارف، لا رجل قائما، رجل نكرة وقائم نكرة، فهذا جاز. وأن لا يقترن أيضا شرط آخر زائد على الثلاثة الأخرى، وأن لا يقترن اسم ما بإن الزائدة، اسم ما بإن الزائدة، فإن اقترن لا تعمل، ما إن زيد قائم، ولا تقول ما إن زيد قائما، إن الزائدة هذه تبطل عملها، شرطها كذا. ابن مالك يقول في النكر يعني إعمال ليس أعملت ما دون إن، شو ما دون إن، مع تقدم وترتيب زكين، مع بقى النفي وترتيب زكين، وسبق حرف او وسبق حرف جر او ظرف كما بانت معنيا اجاز العلماء، اذا كان الظرف جار مجرور جائز بانت معنيا اجاز العلماء، وهكذا النكرات عملت كليس لا، وقلت للات ان ذا العمل، وما للات في سوى حين العمل، وعهد ذي الرفع فشاء والعكس قل، هذه كلها مذكوره في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. نحو المستوفي للشروط، ما هذا بشرا، هذا مثال لما، ما هذا بشرا، هذا الموضع الأول، لا يوجد في القرآن يعني صريحا عمل ما إلا في موضعين، أحدهما هذه الآية ما هذا بشرا، عملت عمل ليس، هذا اسمها اسم إشارة، اسمها وبشرا خبرها. ولا وزر مما قضى الله واقعا، فيقول الشاعر يعني تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقع، ولا وزر مما قضى الله واقع، ولا وزر واقعا مما قضى الله، ولا وزر هذا اسمها واقعا خبرها. وإن ذلك نافعك ولا ضارك، هذا الأول مثاله ما هذا بشرا لما، والبيت مثال للا التي تعمل عمل ليس. وإن الثالثة الأداة الثالثة هي إن النافية، ما مثال ذلك؟ إن ذلك نافعك ولا ضارك، إن ذلك نافعك، ذلك اسم إشارة اسمها ونافعك خبرها، ولذلك نصب إن ذلك نافعك ولا ضارك ما طبع عليه. هذا شذر الذهب إلى هنا المتن، ونشرحه حبة حبة في الشرح، يعني ويستقر الشرح ويتسع الشرح ويفهم أكثر مما سبق من الشرح. يقول وأقول، هذا شرحه. السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر، بماذا حمل في هذا؟ على ليس، حمل على ماذا؟ على ليس. بماذا حمل؟ في أنه يرفع اسمه وينصب خبره، وهي أحرف أربعة نافية كلها، أحرف أربعة وليس فيها اسم، يعني من هذه الأدوات الأربعة كلها أحرف وليست أسماء ولا بعضها أسماء. وكذلك أيضا معناها النفي ولا تكون إثبات. وهي الأربعة: ما هذا بشرا، لا ولا وزر ما قضى الله واقع، ولا تحين مناص، وإن إن ذلك ضارك نافعك ولا ضارك. فأما ما أولها نشرها بمفردها فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط. إذن هذا تفصيل يعني لما سبق ما انشرحنا، هو أن شرط إعمال ما عمل ليس أربعة. الأول أحدها أن يكون اسمها مقدما وخبرها مؤخرا، ما هذا بشرا، فلا تقول ما بشرا هذا، لا تعمل هذا العمل. والثاني أن لا يقترن الاسم بإن الزائدة، ما إن زيد قائما، لا ما إن زيد قائم. لماذا؟ لأن اقتران اسمها بإن الزائدة يبطل عملها. وكذلك أيضا والثالث أن لا يقترن الخبر بإلا، أيضا أن لا ينتقض خبرها بدخول إلا عليه. ما زيد إلا قائما، لا تقول ما زيد لا زيد ما زيد إلا قائم، إذا انتقض. وهذه كلها فيها خلافات النحاة بالتوسل في شروح الألفية وغيرها، يأتي فيها خلاف هذا وفي هذا وفي هذا، لكن يا مصنف لاختصار كلامه يمشي على القول الراجح وعلى القول المصحح عندهم، فلذلك ما ذكر خلافات. والثالث أن لا يتخبر بالله. والرابع الشرط الرابع في عمل ما عمل ليس أن لا يليها معمول الخبر، أن لا يليها أي ما معمول الخبر، ما جالسا عندك معمول الخبر، ما عمرا زيد ضاربا، ما يجوز هذا. ها؟ ما عمرا زيد ضاربا ما يجوز، إنما تقول في مثل هذا ما عمرا زيد ضارب. لماذا؟ لأنه فصل بينها وبين اسمها معمول معمول الخبر، هذا لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور، عند ذلك يجوز. يقول إلا وليس ظرفا ولا جار ومجرورا، فإذا فعند ذلك إيش؟ عند اجتماعه أو يعني استفاء هذه الشروط الأربعة تعمل عمل ليس. فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل، وهو رفع اسمها ونصر خبرها، سواء أكان اسمها وخبرها، سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين أو معرفتين، بخلاف لا كما سيأتي وسبق. أما لا فلا بد أن يكون معمولها نكرتين، فهذه لا يشترط. أحيانا تعمل في معرفة ما زيد قائما، وأحيانا تعمل في النكرة ما رجل قائما، ما في معنى. أو معرفتين، أو كان الاسم معرفة والخبر نكرة، ما زيد قائما، يجوز هذا. فالمعرفتان مثال كقوله تعالى ما هن أمهات، هذا هو الموضع الثالث، موضوع الثاني في القرآن صريحا عمل ما عمل ليس يسمونها ما الحجازية، التميميون لا يعملونها أبدا. ها؟ يعني ومهفها في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام، يعني بلهجتي إذا كلمت أي شخص مصري أو سوري يعني كلمه مجرد أن يعني يرد عليك السلام تعرف أن هذا مصري وهذا يمني وهذا، ليش؟ لهجته تدلك عليه. فقال ومهفها في الأعطاف قلت له انتسب اذكر لنا سبك، ما قال لي أنا تميمي، قال إيه؟ ما قتل المحب حرام، فعرفت أنه تميمي. فأنهم لا يعملونها. ففي القرآن إذا سئلتم في أي في كم موضع عملت ما عمل ليس قلنا صريحا زيد عليهم، لا صريحا ما هذا بشرا ما في احتمال، ما هن أمهاتي ما في احتمال، وأما الثالث ففي احتمال. وعلى كل حال ثلاث مواضع لكن الصريح اثنين، قال ما هن أمهاتي. والنكرتان كقوله تعالى فما منكم من أحد عن حاجزين، فأحد اسمها هذا نكرتين، شوف فما منكم من أحد، من هذه زائدة أو مقحمة، أحد اسمها، ولذلك منكم هذا يعني جار ومجرور تقدم وعملت مع ذلك، واسمها وحاجزين خبرها، ومنكم متعلق محذوف تقدر أعني، فما أعني منكم، ويحتمل أن أحدا فاعل منكم. شوف هذا هو الاحتمال الذي يعني قلنا الموضعان ما في احتمال. وأما هذا الموضوع الثالث يمكن أن نعربه بإعمال ما عمل الحجاز، بجعل ما حجازية تعمل عمل ليس. منكم هذا علقه بفعل لعامل محذوف أعني منكم، فما منكم، وأحد اسمها ومن زائدة، حاجزين خبرها، فعلى هذا يكون إيه؟ موضع ثلاثة مواضيع. ويحتمل أن يكون ماذا؟ ويحتمل أن أحدا فاعل بمنكم إيش؟ فاعل منكم. وقد سبق لنا إيش؟ أن العوامل عمل الفعل هي سبعة أبواب: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والجار المجرور والظرف، سبعة أشياء تعمل عمل الفعل. ومن جملة تلك الأبواب الذي يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول الظرف والجار المجرور. فهذه الآية يكون مثال لما عمل في الظرف الجار المجرور عمل الفعل. فمنكم هذا ناب استقر أو أن ثبت نائبا عنه يعمل عمل الفعل، منكم جار مجرور متعلق استقر محذوف وجوبا، ولذلك نقول عامله واجب الحذف وجوبا. لماذا؟ لأنه قام مقام عامله، ولذلك يرفع نفسه. فنقول أحد فاعل بالجار المجرور يعني لنيابة عن فعله، ولذلك العامل يكون محذوف. فإذا جوزنا يعني حذف عامله يكون فاعلا للعامل محذوف ولا يكون عاملا لهذا. ولذلك نقول مما يجب حذف العامل أن يعمل الظرف أو الجار المجرور عمل الفعل يرفع وينصب، فإن لذلك ما نقول أنه جائز. فلذلك يحتمل أن يكون أحد هذا فاعل بالجار المجرور مرفوع، وماذا يكون لاعتمادي على النفي، لأن الشرط في الظرف والمجرور جار ومجرور، وكذلك أيضا إيش اسم الفاعل واسم كما قال المرئي كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل ووالي استفهاما أو حرف نداء أو نفي نوش أو جاء صفة أو مسدى. لا تقدم لنفي أو شبه يعني شرط في الظرف أيضا جار ومجرور. ومن النحاة من يعمل بدون تقدم، لكن هذا هو الأشهر عندهم. فلذلك نقول لما تقدم من نافية الجار والمجرور صلح لأن يعمل عمل فعلي، فأحد ماذا؟ فاعل مرفوع بالجار والمجرور بتقدم الشرط هو النفي. وحاجزين نعت له على لفظه، إذن أحد حاجزين، فما منكم من أحد الاعتماد على النفي. وحاجزين نعت له على لفظه، فما منكم من أحد، ويحتمل أن نكون أحد، فما منكم من أحد عن عاجز على لفظه، حاجزين على لفظه لأنه مجرور بمن، أليس كذلك؟ بمن الزائدة، فلما جر هو محل مرفوع. وحاجزين تبعه باللفظ لأنه مجر يكون مجرورا إذن، فتبعه على أنه على جره. طيب إذن على هذا التوجيه خرج عن كونه من الباب الذي نحن فيه. الباب الذي نحن فيه ما هو؟ باب ذكر العوامل العاملة عمل ليس من جملتها مع، فوجد هذا المثال مثالا لها، لكن بالوجه الأول، وهو أن يكون الجار المتعلق بعامل محذوف وأحد اسمها، وحاجزين خبرها منصوب على هذا. وأما إذا قدرنا أن الجار والمجرور عمل عمل فعله فأحد ارتفع به، فحاجزين ما يكون منصوب بل يكون مجرورا تابعا على اللفظ، لأن النعت يحتمل يعني يجوز أن تتبعه على اللفظ ويجوز أن تتبعه على المحل، يجوز ذلك، لكن قراءته هكذا. فلما كان قراءته هكذا قلنا تبعه على اللفظ. هنا سؤال وهو إشكال: أحد مفرد وحاجزين جمع، فكيف تقول إنه نعت؟ ومن الواجب أن يكون المنعوت النعت موافقا لمنعوته إذا كان النعت حقيقيا، أما سببيا غير يعني له شروط أقل وخلاف ذلك. النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة في خمسة في أربعة من عشرة، أليس كذلك؟ النعت الحقيقي، النعت الحقيقي هو الذي رفع ضمير منعوته، وأما النعت السببي هو الذي رفعه ظاهرا إلى آخره. فالحاصل إن هذا اختلف النعت من المنعوت، فكيف تقول نعت؟ فالجواب عن هذا يقول: فإن قلت كيف يوصف الواحد أحد هذا بالجمع حاجز، وكيف يخبر بعنه؟ يعني إذا عملت عمل ليس صار خبرها واسمها مفرد وخبرها جمع، وإذا كانت تميمية ولم تعمل هذا العمل فيحتمل أن يكون مبتدئا وخبرا، أو يحتمل أن يكون عمل الفعلي رفع الجار الظرف أو الجار ومجرور عمل فعلي فرفع أحد، فعلى ذلك نقول نعت. فإذن اختلف سواء كان خبرا أو نعتا اختلف، لأنه جمع حاجزين اسم جمع مذكر سالم حاجز، قلت جوابهما أي جواب كونهما سواء خبر أو الوصف أنه اسم عام، أحد اسم عام، ولهذا جاء لا نفرق بين أحد من رسله، أحد من رسله في القرآن وقع على أنه اسم عام رسل، أحد من رسله، فجاء بهذا التركيب. فلما ذلك كونه اسما عاما والمختلف يعني إذن ماذا الجواب؟ الجواب عن هذا نقول إن أحد وإن كان لفظ مفردا إلا أنه بمعنى الجمع، في معنى الجمع معناه عام، ولذلك صلح لأن يوصف بمفرد واضح، وبالجمع كذلك أيضا نظرا لمعناه. هذا هو الجواب الذي وجهه ابن هشام رحمه الله تعالى. أيضا هذا مثال لماذا؟ بالنكرتين. هذا مثال نكرة، اسمها يكون معرفتين، ما هن أمهاتي، ما هذا بشرا، اسمها يكون اسمها وخبرها يكون نكرة معرفتين، نكرتين معرفتين، ما هن أمهاتي، ما هذا بشرا، اسمها وخبرها يكون نكرتين، مثل هذه الآية على التقدير الذي قدرناه. وهناك المختلفتان، هذا نكرة وهذا معرفة، اسمها معرفة أو بالعكس. والمختلفان كقوله تعالى ما هذا بشرا، أي هذا مثال إيش لمعرفة اختلفة، ما هن أمهاتي مثال للمعرفتين، ما هذا بشرا يكون مثال لما كان لمختلفتين، لما كان اسمها معرفة وخبرها نكرة، إذن هذا مثال لهذا النوع. ولم يقع في القرآن إعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة على الاحتمال المذكور في الثاني، على الاحتمال المذكور في الثاني. الثاني ما هو؟ أيوه هذا، هذا الاحتمال المذكور. إذن نقول إذا سئل سؤال سائل سألك في أي في كم موضع عملت ليس إيش ما عمل ليس في القرآن صريحا، قل موضعان، موضعان، ولها موضع ثالث على الاحتمال يحتمل أن أنواري وهذا الإعراب. قال وإعمالها لغة أهل الحجاز، وإعمال ليس كما سبق لنا هي لغة أهل الحجاز، وهي أكثر اللغات شيوعا وكثرة وفصاحة، فلذلك أكثر الآيات القرآنية تأتي على لغة الحجاز. ولا يجيزونه في نحو قوله، ولا يجيزون أهل الحجازيون في نحو قوله بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، هذا يذمهم يعني بني غدانة، يا بني غدانة ما إن أنتم ذهب، لستم ذهبا ولا صريف أي فضة ولكن أنتم خزف. الله سبحانه وتعالى شعراء العرب يعني إيه؟ ولكن أنتم خزف. الشاهد من هذا ما إن أنتم ذهب، هذا لم تعمل عمل ليس لاختلال شرط من شروطها الأربعة، وهو ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، فلما اقترن بذلك ما أعملوها أهملوها، أهملوها، وعلى ذلك تكون إما تميمية مبتدأ تميمية طيب، وهو إيش أن يكون مبتدأ وخبرا، ما إن أنتم الذهب ولا صرف لاقتران الاسم بإن، ولا في نحو قوله سبحانه وما محمد إلا رسول بالرفع، الحجازيون ما يؤمنون في هذا، لماذا؟ لاختلال شرط ثاني آخر، وهو عدم اقترانها أو انتقاد خبرها بإلا، فلما اقترن بطل عملها. وما أمرنا إلا واحدة كذلك أيضا لهذا لما ذكرناه، وهو اقتران خبرها بإلا، لاقتران خبر بإلا. ولا في نحو قولهم في المثل ما مسيء من أعتب، مثل هذا مثل السائر، يقول ما مسيء من أعتب، ما مسيء من أعتب، لماذا؟ لاختلال شرطها أيضا، وهو هذا شروطها، وهو أن لا يتقدم أن مع الترتيب مع بقى النفي وترتيب سكين، هذا معنى من قول الشيخ، مع بقى النفي أن لا ينتقض بإلا وترتيب سكين، الترتيب المعلوم في باب مبتدأ الخبر، ترتيب المسكون أو المعلوم في باب مبتدأ الخبر، وهو أنه الأصل بالأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذا لا ضر، الأصل أن يكون مبتدأ أول وخبر ثاني. فتلاحظ أن شرط عمل ما أن تدخل على الأصل، وهو المبتدأ وهو اسمها أول وخبرها أخير. فأما في هذا المثال فقد اختل ذلك الشرط، وهو أنه تقدم خبرها عن اسمها، من أعتب اسمها ف كان ايه مبتدا ومسيء خبرها لتقدم خبرها، هذا يعني اختلال الشرط. ولا في نحو قوله وقالوا تعرف المنازل من منى وما كل من وفى منى انا عارف، وقالوا تعرفها لمحبوبته المنازل من منى، دور عليها وانظر المنازل، وما كل من وفى منى انا عارف، وما كل من وفى منى انا عارف، هذا هو معنى الشاهد، وما كل من وفى منى انا عارف. لماذا السبب في ذلك؟ لعدم لتقدم معمول خبرها، وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا، وليس بظرف ولا جار ومجرور. وذلك وما كل من وفى منى، وما كل من وفى منى انا عارف، انا عارف هذا هو اسمها وخبرها، انا مبتدا وعارف خبرها، وكل من وفى وما كل من وفى منى انا عارف، ان جعلناه مبتدا خلاص خرج من هذا، لكن الشاهد يكون وما كل من وفى منى انا عارف، وروي بوجهين، لكن اذا رفعناه هذا يعني غير هذا. طيب وما كل من وفى منى انا عارف، وكل منصوب على انه مفعول مقدم لعارف وهو الخبر، فاذا لما تقدم خبرها معمول خبرها على اسمها بطل عملها، لان الشرط الا يعليها معمول خبرها لتقدم معمول خبرها وليس بالظرف اجل مجرد، ولا يعمل هذا كله ايه، هذا كله امثله لما ترك الحجازيون اعمالها، حيث انهم يشترطون في اعمالها اربعه شروط، فلاختلال ذلك اورد الامثله على مذهب الحجازيين. واما بنو تميم فلا حاجه لهم لا في هذا ولا في هذا، لانهم لا يعملونها وان استوفت الشروط، ولذلك قال ولا يعملها بنو تميم ولو استوفت الشروط الاربعه، بل يقولون ما زيد قائم، ما في الا هذا، ما زيد قائم، الحجازيون يقولون في مثل هذا ما زيد قائما، وقرئ على لغتهم ما هذا بشر، قراءه شاذه، قرئ ما هذا بشر بدل ما هذا بشرا، قراءه الجماعه بشرا على الحجاز، ما هن امهاتهم، قرئ ايضا على هذا على لغه بني تميم بالرفع، وقرئ ايضا بامهاتهم وعلى زياده باء يعني، وعلى هذا بالجر باء زائده، وتحتمل الحجازيه والتميميه، يمكن الحجازيه والتميميه. لماذا؟ وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد جر ومعلم، وبعد ما بعضهم يقول ما الحجازيه، خطأوا في هذا، وبعد ما سواء كان حجازيه عامله او لم تعمل، او تميميه وهي لا تعمل عندهم، يجر بالباء الزائده الخبر، كذلك ليس ولا، فاذا ما هن بامهاتهم يحتمل ان نجريه على ما جاء بالحجاز، ونجريه على مذهب بني تميم. لماذا؟ لان الباء الزائده تدخل في هذه اللغه، في هذه اللغه يقول وبالباء زائدة، وتحتمل الحجازية والتميمية يعني اللغتين، إما عملت وإما لم تعمل، خلافا لأبي علي والزمخشري زعما أن الباء تختص بلغة النصب، ولكن رد عليهم بل هو على العموم، سواء عملت أم لم تعمل، أو في لغة الحجازيين أو التميميين كله سواء عندهم، يعمل إيه؟ تدخل بل باء الجر. وما كل من وافى وافى لا خطأ في السمع خطأ في السمع هذا وما كل من وافى من أنا عارف، هذا هو الذي عهدناه من منذ أكثر قريب أكثر من 30 سنة و35 طيب فماذا قال؟ وما كل من وافى منى أنا عارف، قال ولا يعملها بنو تميم، خلافا يعني الزمخشري وأبو علي الفارسي ماذا يقولون؟ إنها لا تزاد الباء الجر إلا في لغة النصب، في لغة من عملها، والصحيح ولذلك ابن مالك أطرق فقال وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، هذه كلها تجر باء زائدة. إذا انتهينا من أحد الأحرف الأربعة، الأحرف الأربعة وهي ما هي؟ ما، والثاني لا، والثالث إن، والرابع لا تا، تكلم لنا إيش، شرح لنا ما بشروطها وأمثلة أعمالها وأمثلة يعني إهمالها لكونها لاختلال شرط من شروطها الأربعة. ثم ذكر لنا إن بني تميم لا يعملونها مطلقا سواء استوفت الشروط أم لم تستوفي. ثم ننتقل إلى الحرف الثاني، إلى الأداة الثانية وهي لا. قال: وأما لا فإنها تعمل بالشروط المذكورة. لما؟ فإنها تعمل بالشروط الأربعة المذكورة. لما؟ إلا شرط انتفاء اقتران إن بالاسم. بس الشرط أحد الأربعة وهو أن لا يقترن اسمها بإن الزائدة لا يشترط هنا. لماذا؟ فلا حاجة له، لأن إن لا تزال بعد لا أصلا في لغة العرب. ما ورد مثال لاقتران اسم لا بإن الزائدة، وإذن ما لا حاجة فيه في إراده، إنما الحاجة فيما إذا كان يستعمل في لغة العرب. نعم، لأن إن لا تزال بعد لا ويضاف إلى الشروط الثلاثة. إذن بقي لها كم؟ ثلاثة شروط، وهي أن لا يتقدم خبرها، واحد على اسمها. نعم، ولا تزال إيش اسمه، ولا معمول خبرها، هذا الشرط الثاني. وإيش الثالث؟ أيضا فإذا ألا ينتقض النفي بإلا. طيب، هذه الثلاثة نزيد عليها شرطا آخر خاصة بلا، ويضاف للشروط الثلاثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، لأنه سبق لنا إنما تعمل في المعرفتين ما هن أمهاتين، وفي النكرتين فما منكم من أحد عنه حاجزين مثال، وفي المختلفتين ما هن إما هذا بشرا مختلفة تعمل هكذا. طيب، إذن لا شرطها أيضا أن يكون اسمها وخبرها نكرة، لا تعمل في المعرفتين، في المعرفتين ولا في المختلفتين. وفي خلاف على للنحاة، لكن المصنف يريد أن يختصر الكتاب حتى يفهمه المبتدئون على القول الراجع من أقوال النحاة. يقول أيوة طيب، من نافية تعمل عمل مبتدأ وخبر جائز، ما في شيء. إذا قلنا مبتدأ أو أو أو أو أو, أو, أو فاعل أغنى عن الخبر ما شهد، مسيء من عاتب، هي أدم العمل. إيه لا لا لا، هو في الحقيقة إيش؟ مسيء من عاتب، من عاتب مع مسيء من عاتب، هذا مسند وهذا مسند إليه، هذا مسند وهذا مسند إليه، المعنى يكون على هذا، لأنه إذا عكسناه يكون عكس المعنى، وهم يريدون هذا المعنى. فلو جرينا على قلب معناه يمشي، لكنه يعني المسند هناك ما يكون مسندا ومسند إليه، وإذا عكسنا جعلنا المسند مسندا إليه يعني ينعكس المعنى، ولعلهم انهم ارادوا هذا المعنى، وهو يعني طيب هذا مبتدا وخبر يجوز، وكذلك ايضا فاعل اغنى عن الخبر جائز هذا، لكن هذا ليس داخلا في ما نحن فيه، وهو ان لا نتكلم عن لا نكرتين نكرتين، كقوله تعز فلا شيء على الارض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقع. يا متعز، هذا فعل أمر، تعز تعز تعز يتعز، فعل أمر من تعز يتعز أي تصبر وتصلى. فلا شيء على الأرض باقي، كل شيء يكون فاني، كل من عليها فان. ولا وزر أي ملجأ مما قضى الله واقع، هذا ولا وزر مما قضى الله واقع، هذا استوفت الشروط في هذا. الأربعة الشروط: ألا يتقدم اسمه على خبرها خلاص بالترتيب، وكذلك معمول خبرها لكنه تقدم وهو جار ومجرور وهذا لا يضر، وكذلك أيضا عملت في نكرتين وليس في إلا يعني الناقضة. فإذا هذا مثال لما استوفت شروط الأربعة. قلنا إيش؟ الثلاثة ما لها أربعة من الشروط، وكذلك لا لها أربعة من الشروط، ثلاثة من شروط ما وواحد خلاف ما، وهو أن يكون معمولاها نكرتين، ولا وزر نكرة، واقيا نكرة أيضا اسمها وخبرها. ففي مثل هذا تعمل عمل ليس. وربما عملت اسم معرفة بقلة وجد من لغة العرب أنها عملت عمل ليس. في النكرات أعملت كليس لا، شوف في النكرات ابن مالك أعملت كليس لا وقد تلي لا وإن ذا العمل في النكرات، وما أشار ابن مالك إلى عملها لأن الغالب أن لا تعمل إلا في النكرتين، ولذلك أطلقه في النكرات أعملت. ويقول مصنف أحيانا تأتي في لغة العرب عاملة عمل ليس واسمها ومعمولاها معرفتين، كقوله أنكرتها بعد أوام مضينا لنا للدار دارا ولا الجيران جيرانا، الجزء الأول أو اسمها معرفة، هذا هو معرفة الشاهد. أنكرتها بعد أوام مضينا لنا للدار دارا، عاملة المعرفة مضينا لها، أنكرتها بعد أوام مضينا لها، نعم صح لها، بعد أوام مضينا لها للدار دارا ولا الجيران جيرانا. محل الشاهد أنها تسلطت على المعرفة، اسمها معرفة وخبرها نكرة، لكن قلنا الشرط في معموليها أن يكون نكرتين، لكن هذا على الشذوذ سمع من العرب ولا يقع صالح. وعلى ذلك المتنبي أيضا إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا طيب، هذا يعني إنسان يعطي ويهدي للناس ويتفضل ويجود عليهم ثم يؤذيهم بلسانه أو يشغلهم بأعمال شاقة بدل إحسانه، هذا يكون له إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، وهذا معنى قوله تعالى يعني قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يقول فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، لا أثنى عليك الناس ولا بقي مالك، دفعت مالك وذم وأصابك الذم. فالشاهد هنا فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، دخلت على معرفة وعملت عمل ليس، لكن هذا يعتبر قليلا. وإعمال ما العمل المذكور لغة الحجاز أهل الحجاز أيضا، سبق لنا أن ما تعمل بأربعة شروط عمل ليس، وذي بينا أن الذي يعملها أن الذين يعملونها من العرب هم أهل الحجاز، وأما بنو تميم فلا يعملونها. وكذلك لا تعمل عمل ليس بشروط أربعة كما سبق تفصيله، ويقول هذا أيضا عند أهل الحجاز. وأما بنو تميم فيهملونها ويجيبون تكريرها، ومع ذلك إيش ويجيبون تكريرها، إن أن إذا عملت العمل ما يجب تكرارها لأنها تكون نفسها تفيد المعنى، وأما هم لا بد أن يتكرر. مثلا يقول لا رجل قائم ولا امرأة، هذا واجب عنده، يعني لا تعمل عمل ليس ولا أيضا يجب تكرارها لتكون نصا في التنصيص على النفي للجنس، تعمل عمل ليه عمل التي تعمل عمل الجنس من معناها أنها إذا عملت عمل إن تكون نصا لا احتمالا، وإذا عملت عمل ليس تكون احتمالا لكنها تستعمل كثيرا في نفي الجنس. فيقول عندهم إذا لم لا يعملونها وأيضا يجبون تكرارها، بخلاف الحجاز أهل الحجاز لا ما رجل لا رجل قائما ولا امرأة. وامرأة لو قلنا جائز هناك، وامرأة قائما وامرأة، وهؤلاء يجيبون يعني يهملونها ويجيبون تكرار في المعطوف تكرار لا حتى تفيد المعنى الحقيقي أو المنصوص. قال وأما إن فتعمل إيه؟ انتهينا من لا، وذكرنا أنها تعمل هذا العمل بشروط أربعة. ما هي الشروط الأربعة؟ الترتيب، اسمها مقدم وخبر آخر، هذا واحد. وعدم انتقاضه، انتقاض خبرها بإلا، اقتران خبرها بإلا. الثالث ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها ألا يليها، يعني إلا أن يكون ظرفا أو جارا مجرورا. ثلاثة، والرابع أن يكون معمولاها نكرتين إلا على قلة كما سبقت الأمثلة. وننتقل إلى الأداة الثالثة، لأننا قلنا الأدوات التي تعمل هذا العمل كم؟ أربعة. ما هي؟ لا وما وإن ولا ت. طيب إذن انتهينا من الاثنين وننتقل إلى الثالثة، الأداة الثالثة، الأداة الثالثة. وأما إن فتعمل بالشروط المذكورة، بالشروط المذكورة، بالشروط المذكورة التي سبقت لما وللا، إلا أن اقتران اسمها بإن ممتنع، هذا ما يحتاج يعني ممتنع. اقتران اسم إيه؟ إن زيد قائم، هذا ما يأتي تركيبه، فإذن لا حاجة، فلا حاجة لاشتراط انتفائه. وتعمل في اسم معرفة وخبر النكرة، غالب عملها هكذا، تعمل في ماذا؟ في اسم معرفة وخبر نكرة، يكون اسمها معرفة وخبرها نكرة، كما قرأ سعيد بن جبير قرأ شاذ رحمه الله: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، عبادا أمثالكم. إن الذين، قراءة الجماعة إن الذين تدعون، لكن وقرأ إن الذين، إن نافية، ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. معنى ذلك إيش؟ إن هذا الرجل يعبد صنما، من صنع هذا الصنم هو الذي نحته نحت، فيقول الله سبحانه وتعالى تقبيحا لعقولهم: هؤلاء الذين تعبدونهم وتخضعون لهم وتسجدون لهم أخص منكم بكثير. إن الذين تعبدون من دون الله عبادا أمثالكم، ما هم مثلكم، أنتم عقلاء وتستطيعون تنحتون وتصلحون إلى آخر، ثم تعبدون أخص منكم وأقل يعني منصبا ودرجة منكم، هذا تقبيح لعقولهم. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، ما هم عباد أمثالكم، إنما هم حجارة والأخشاب، بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين الذين، ونصب عبادا على خبرية، وأمثالكم على أن صفة لعبادة. وهذا مثال إيش؟ مثال لما عملت إن في معرفة، في اسم معرفة وخبر نكرة، وفي نكرتين أيضا، وتعمل في نكرتين. سمع من كلام العرب بالنثر ليس شعرا: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد يعني إن أحد خيرا من أحد، خيرا من أحد، إن أحد هذا اسمها، خيرا خبرها. إذن عملتين في نكرتين، في نكرتين إلا بالعافية. وفي معرفتين أيضا سمع في نكرة عملتين، اسمها معرفة وخبرها معرفة. سمع إن ذلك نافعك ولا ضارك، إن ذلك نافعك، ما ذلك نافع هذه، أليس هذا ينفعك ولا يضرك؟ إن ذلك نافعك، ذلك اسم إشارة معرفة اسمها، ونافعك مضاف إلى الضمير وهو من أعرف المعارف فخبرها، فعملت ولا ضارك. إذن عرفنا من هذا أن لها الشروط السابقة إلا اقترانها بإن، فإنه لا يوجد في التركيب، ومثلنا بأمثلة: إنها تعمل في معرفتين، وتعمل في نكرتين، وتعمل في معرفة ثم نكرة، في اسم معرفة وخبر النكرة، هذه أمثلتها. وإعمال إن هذه لغة أهل العالية، النجد وما والاه هم الذين يعملوا لهذا العمل، وغيرهم لا يعملوا هذا العمل، يعني هذا العمل، بل هي نافية، ويكون ما بعدها مبتدا وخبرا. إن زيد قائم، بس إن زيد قائم مبتدا وخبر، ما زيد قائم يعني معناه. إذن انتهينا من الأداة الثالثة وهي إن، وننتقل إلى الأداة الرابعة وهي الأخيرة وهي لات، قدمها هناك في الذكر وأخرها يعني في التفصيل. قال: وأما لات فإنها تعمل هذا العمل أيضا، ولكنها تختص عن أخواتها بأمرين، عن أخواتها الثلاث، عن أخواتها الثلاث تختص بأمرين بشرطين، أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، إلا في ثلاث من ألفاظ اللغة العربية، لا تدخل إلا على ثلاثة كلمات ألفاظ يعني ما تتجاوزها: الحين، وهي الحين بكثرة لا تحين مناص، والساعة، والأوان بكلة، الأوان بكلة. إذن لا تعمل إن لا من الألفاظ العربية لا تسلط وتعمل إن هذا العمل فيه إلا في هذه الألفاظ الثلاثة، اسمها إما يكون حين وهو الأكثر، والساعة كذلك، وبقلة أوان. هذا هو الشرط الأول أو الأمر الأول. والأمر الثاني والثاني أن اسمها وخبرها لا يجتمعان، لا بد أن يحذف أحدهما، والغالب أن يكون المحذوف اسمها والمذكور خبرها، ولا تحين مناص، حذف خبرها اسمها وذكر خبرها. وقد وعكسوا احيانا، فالاول الكثير كقوله تعالى: كم اهلكنا من قريه من كم إيه؟ كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، رأت الجماعه ولا تحين، ولا تلحين حين مناص لهم. اذن الموجود خبرها والمحذوف اسمها. الواو للحال اراد ان يعرب هذه الايه ويبين لنا كيف تعرب. الواو للحال ها، ولا تحين مناص، ولا هذه الواو للحال، ولا نافيه بمعنى ليس، والتاء زائده لا ت لتوكيد النفي والمبالغه فيه. هذه التاء لتوكيد النفي جاء بها، هي لا لن نافيه لكنها تكون اوكد لانها زيدت فيها التاء، وزياده الحروف وزياده اللفظ يدل على زياده معنى هو المبالغه. كالتاء في راويه، كالتاء في راويه عندكم ايه؟ عندنا روايه عندكم تقديم اصل ها روايه، الالف بعد الواو ولا قبلها؟ ها ايوه، اذن اجعلها قبل الواو. اوه اذن هذا طيب، النسخه ايش؟ نسخه اخرى ايه؟ طيب اذن هذا طيب. في راويه وكذلك في علامه ونسابه، هذه التاء تعتبر ليست تاء يعني للتانيث، وانما هي لماذا؟ انما هي لتانيث اللفظ وتوكيد المعنى، هذه تسمى كراويه وعلامه ونسابه، هذه التاكيد. أو لتأنيث الحرف كذلك أيضا إيش؟ ليس لتأنيث معنى تعريف الحرف، كثم، كثمة، وثمة، ثم، ثمة، تأكيد الظرف، تأكيد اللفظ هذا. فهذه ثمة فرقا بينها وثم، بين ثم وثم يلحقون التاء للفرق تأنيث اللفظ. واسمها محذوف وحين مناص خبرها ومضاف إليه، حين مضاف مناص مضاف إليه، أي فنادوا، والحال أنه ليس الحين حين مناص أي فرار وتأخير، أي فرار وتأخير. هذا هكذا هو الإعراب. وأعود ألسنتكم أن تتعلموا التطبيق، التطبيق العملي مهم جدا في اللغة العربية أكثر من غيره. يعني الإنسان يعرف القواعد النحوية، ولكن إذا قيل له أعرف هذه الآية أو أعرف هذه الجملة يعني يتلعثم ويتفاقم. ولماذا؟ يعني عدم تعويده نفسه، لا بد أن يكون يعود نفسه، لا تمر عليه جملة إلا ويحاول ويطبق فيها القواعد التي درسها. يعني ويذكر إيش؟ إذا قال مبتدأ وخبر، فهل مستوفي لشروط المبتدأ أن يكون معرفة وكذا وإلى آخره، وفي مانع ولا مانع؟ هذه الأشياء لا بد من تطبيقها وممارسة عمليا، هذه مهمة جدا. فليس معرفة القواعد، لأن كثيرا من الطلاب يفهمون ويعرفون اللغة العربية أو القواعد النحوية، ولكن عند التطبيق ينقصهم، يعني ينقصهم التطبيق. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا ألسنتهم على ذلك. ينبغي العناية بمثل هذا. فالمصنف أحيانا بعد حين يأتي بآية ويعربها تعويدا وتدريبا للطلاب، يعني ينبغي أن يتأسى به. والثاني كقراءة بعضهم، والثاني فالأول هذا حذف الغالب وهو حذف اسمها وإبقاء خبرها، والثاني عكس الغالب وهو حذف خبرها إبقاء اسمها وحذف خبرها. كقراءة بعضهم من قبلهم من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، لكنه عند الطباعة هؤلاء الطابعون جهلاء نزلوه من برنامج القرآن المصحف، وجاء ولا تحين، وهذا ليس شاهدا، المصنف ما يريد ذلك. اذا هذا ينبغي ان يكتب بخط مخالف لخط المصحف هكذا. ولذلك في كثير من شرح مغني، هذا عندي لي هذا شرح مغني، نظم المغني ابن مالك يسمونه هشام، يمثل كذلك الناظم يمثل بالايات للغه الاوجه المتعدده، فينزلونه من برنامج مصحف العثماني هذا، فيخرج عن الـ عن الـ عن الفائده المطلوبه في المثال، لان المثال ليس هذا انما القراءات الشاذه، فينبغي ان يكتب باليد، يعني محل ذلك كقوله تعالى: واكتبها. اذا كانت على القراءات السبعيه على خط المصحف نزله، واذا كان المثال خارج من ذلك لازم تكتبه على وفق مطلوب ذلك، هو قراءه شاذه. فهنا ولا تحين مناص عندكم كيف كتب؟ ها تاء مفتوحة ولا مضمومة؟ أي مدفوعة، هذا هو الغلط. ولا بالرفع أي وليس حين مناص حين اللوم. عندكم عندنا حين، أيوة عندنا حين، يعني عندكم نسختكم تختلف، يعني بعض النسخ مشى على هذا، يعني معناه كتبه بيده، لأنه لو كتبه من المصحف ما يأتي هكذا، وعندنا كتبه من المصحف نزله فجاء ولا تحين، وهذا غلط، إنما هو إيه؟ ولا تحين. طيب إذا نسختكم لعله جاء قبل البرنامج هذه بالرفع أي وليس حين مناص حينا موجودا لهم عند تناديهم ونزل ما نزل بمن العذاب، هذا هي معنى الآية. ومن إعمالها في الساعة قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. ندم البغاة، هذا فاعل فعل وفاعل، ولا تساعة من دمي، ولا تساعة من، ولا تساعة ساعة ندم، من دم أي ندم. والبغي مرتع مبتغيه وخيم، يعني هذا هو محل الشاهد، ولا تساعة دخلت على لفظ ساعة. وفي الأوان قوله: طلب صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي، هذا عملة هذا ولا تأوان أوان، فهذا ناقص يعني منقص، ولذلك عملته، وهذا دخلت كل هذه. وأصله ليس الحين أوان صلح، أصل هذا الكلام لو طلبوا صلحنا ولا تأوان، أي ولا تلحين أوان صلح، أوان هذا يعني ولا أوان صلح، وليس الحين أوان صلح، يعني إذن على مضاف مقدر. أو ليس الأوان، إما نقول إن المحذوف اسمها وأوان خبرها، أو نقول بالعكس أو ليس الأوان أوان صلح، يعني نقدر هكذا، إذن هي خبر، ها؟ ولا تأوان ولا تأوان أي ولا تلحين حين صلح، على هذا المضاف. طيب أو نقدر بدل الحين الأوان نفسه، أي وليس الأوان أوان صلح، فحذف اسمها على القاعدة، فحذف اسمها على القاعدة، يعني معناه لأن الأغلبية أن اسمها محذوف والموجود خبرها، وحذيف ما أضيف إليه خبرها وقدر ثبوته وقدر ثبوته. إذن ماذا نقول؟ أيوة، فحذف اسمها الشاعر، يعني فحذف اسمها على القاعدة، وحذف ما أضيف إليه خبرها، وهو إيش؟ ما حذف أضيف إليه خبرها وهو صلح، أوان صلح، وصلح حذفه يعني وقدر ثبوته، فبناه كما يبنى قبل وبعد، وبناه كما يبنى قول وبعد، إلا أن أوانا شبيه بنزال، فبناه على الكسر، هذا إعراب غريب على كل حال، بشبيه على الكسر ونوله للضرورة، ولا أوان ونوله للضرورة. إذن نقول ولا المحذوف هنا اسمها وهو الغالب، وأوان الأوان أو الحين اسمها، وأوان خبرها على حذف مضاف إليه، ما هو حذف مضاف؟ على حذف مضاف إليه، أيش؟ أوان صلح، كان أصله أوان صلح، فحذف المضاف إليه وبقي المضاف مبنيا، كما يحذف إيه؟ كما يبنى قبل وبعد عند قطعه عن الإضافة ونية معناه، أليس كذلك؟ لكن اختلف من قبل وبعد، حيث إنه بني على الكسر تشبيها له بنزال ودراكي. طيب، إذا لماذا نونه؟ للضرورة، الضرورة، إذن التنوين ليس تنوينا يعني اختياريا، إنما هو ضروري. على كل حال هكذا أعربه، وهو قليل في استعمال العربية، قليل مثل هذا، أصلا دخولها أو عملها في الأوان لا يعني ليس لا يوجد له أمثلة متعددة، وإنما ربما يكون هذا مثالها. قال إذا نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منا مولا مسمى به، ماذا تسمى هذه؟ وين هاي الالف هذا؟ ها منى، هذا منى من منى، هذه مقصور، هذه مقصور، الف مقصور، هذه هذه من من الفعل جاء يا ايوه. التنوين تنوين، وهذا اصل تنوين التمكين او تنوين التنكير ما تقول يعني، تنوين التمكين هذا اصله منون. اي اسم مصرف، ومعروف ان هناك اسماء البقاع والامكنه هذه لها قاعدتان عند عند العرب، بعضها سمع في صرف ومن جمله منى، وليس مصرفا من البقاع الا بقاع جئنا في السماع، مثل منى مثل حنين ومنى وبدر واسد واسد ودابك وحجر الحريري في ملحاته. هذه الاشياء سمعت عن العرب مصرفه، ها التنوين تنوين تمكن يعني، وبعضها سمع ممنوعا من الصرف ابدا دائما، وهذا يستعمل كما هو، وبعضها سمع في الوجهات احيانا يعني يصرف احيانا لا يصرف. هذه الاشياء موجوده في الكلمات العربيه، والالف والتنوين تنوين التمكين. ها الف العوض ايش؟ الف تنوين العوض يعني عوض ايش؟ الالف هذه اصلها من منى يمن مفعل، هذا منى مفعل، منن ها منن هذا فعل تقريبا تقريبا فعل، فهذه لام الكلمه كان اصلها ياء فقلبت الفا، هذا اصلها بدل من لام الكلمه، وليس التنوين وليس التنوين عوضا ولا كذا، لان التنوين العوضي محله ليس هذا، التنوين العوض يكون تنوين من يومئذ او كذلك ايضا في شو اسمه في الغواشم جوارم، هذه الاشياء التي تسمى عوض. سبحانك اللهم.